دمعة للسماء على شرقها، ولقيتني في قلبي بصرخ أول الخوطة هنا. بحلب خطية واحدة تشوه كل جمال هنا، ولحد النهاردة بنرجع تاني نعيش لنفسنا. نبع من قلبي دمعة للسماء على شرنا، ولقيتني في قلبي بصرخ أوي لمجدك، لكن لسه بعيش ليا. فاكر ينفع اعيش لك وانا ليا نصيب فيا؟ انا جايلك بعترف لك احرق كل انانية. انا عايز اعيش لمجدك، عايز اعيش الحرية. امين امين. وعدتك اعيش لمجدك لكن لسه بعيش ليا. فاكر ينفع اعيش لك وانا ليا نصيب فيا؟ انا جايلك بعترف لك احرق كل انانية. انا عايز اعيش لمجدك، عايز اعيش الحرية. ودوافع لسه بتفاصل، ما كفاية غيرة وظنون شريرة بطرق العالم متواصل، ما كفاية وعود لله بتدور ولا في تغيير بادي وحاصل. حب ذات خطوة ودوافع لسه بتفاصل، ما كفاية فطور، ما كفاية شرور، يوم طالع ويوم نازل، ما كفاية زين حاطط قناع والصدق ضاع، فين الفاصل؟ حب ذات خطوات ودوافع لسه بتفاصل، ما كفاية غيرة وظنون شريرة بطرق العالم نتواصل، ما كفاية عود لله بتدور ولا في تغيير بادي وحاصل. حب ذات خطوات ودوافع لسه بتفاصل.